إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب الأمر في شرح المحل على الورقات للإمام الجويني عليهم جميعا رحمة الله، وقفنا عند مسألة الذي يدخل في الأمر والذي لا يدخل. قال المصنف تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه ترجمة يعني عنوان، من الذي يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل في ذلك. قال تفضل: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. طيب، المؤمنون ضعوا ألف، المؤمنون داخلون في الخطاب بالأمر والنهي. طيب، والكفار داخلون ولا غير؟ اقرأ. قال: وسيأتي الكلام في الكفار. ضعوا باء، الكلام في الكفار سيأتي بعد ذلك تفصيله. انتقل الآن، سينتقل الآن إلى أنواع من المؤمنين. قال: والساهي ضعوا رقم واحد، والصبي رقم اثنين، والمجنون رقم ثلاثة. طيب، هؤلاء الثلاثة هل هم داخلون في الخطاب بالأمر والنهي أم غير داخلين؟ قال المصنف تفضل. قال رحمه الله: والساهي. وأما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم. طيب، انتبهوا، يقول هؤلاء لا يدخلون في الخطاب، المجنون والصبي والساهي غير داخلين في الخطاب، لكن هؤلاء الثلاثة ليسوا سواء. الساهي يختلف عن الصبي والمجنون، لأن الساهي هو لا يدخل في الخطاب متى مطلقا أم حال السهو فقط، حال السهو، ولذلك إذا ارتفع عنه السهو يطالب بجبر الخلل. هذا الفرق بين الثلاثة، ولهذا قال: نعم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه. هذا قيد، ترى، يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه، معناه أنه لا يؤمر حال السهو، يؤمر بماذا؟ قال: بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. إذن الساهي ما يقول أنا سهوت عن الصلاة وفات الوقت وخرج الوقت إذا لا أطالب بها، أنا غير مكلف. لا، أنت غير مكلف حال السهو، فإذا زال السهو تؤمر بجبر الخلل الذي حصل. الآن سيعود لمسألة الكفار، هل الكفار مطالبون بالأوامر والنواهي أم لا؟ قال تفضل. قال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به. طيب، إذن ضعوا واحد عند قولي بفروع الشرائع، ورقم اثنين بما لا تصح إلا به وهو الإسلام. إذن الكفار مخاطبون بماذا؟ بأمرين: مخاطبون بالإسلام، ومخاطبون أيضا بفروع الشرائع. طيب، هل تقبل منهم فروع الشرائع؟ لا تقبل منهم إلا بالإسلام، فلذلك هم مطالبون بالإسلام ومطالبون بفروع الشرائع. طيب، إذا كانت لا تقبل منهم، كيف يطالبون بشيء ولا تقبل منهم؟ ما الفائدة؟ الفائدة أنهم يحاسبون يوم القيامة على الإسلام وعلى هذه الفروع التي تركوها، هذا هو الأثر. طبعا المسألة فيها خلاف، لكن هذا الذي ذكره المصنف الظاهر هذا هو الصواب. أكمل يا شيخ الدليل على هذه المسألة التي ذكرها المصنف. قال: بقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نعم، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذن ما قالوا لأننا كنا كفار فقط، لا، كنا ما نصلي. إذن سيحاسبون على الإسلام وترك الصلاة وترك الصوم وترك العبادات إلى آخره. طيب، ما دام أنهم مطالبون بالإسلام ومطالبون أيضا بما بفروع الشرائع، لماذا إذا أسلم الرجل منهم أو المرأة لا تطالب بقضاء الصلاة ولا تطالب؟ لا تطالب بقضاء الصلاة. لماذا؟ قالوا هذا يعني لو لم تطالب بقضاء الصلاة تخفيف من الله عز وجل فقط، خفف الله عنهم ترغيبا للإسلام، وإلا كان طولبوا به. لكن خفف الله عنهم، لم يؤاخذوا بهذا ولم يطالبوا بهذه الفروع التي تركوها حال الكفر ترغيبا لهم في الإسلام. طيب، قال المصنف أكمل فائدته. قال رحمه الله: وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، إذ لا تصح منهم حال الكفر. يعني فائدة خطابهم بها عقابهم عليها، هذه الفائدة. إذ لا تصح منهم، إحنا نقول لا تصح منهم مطالبون، طيب إيش الفائدة؟ الفائدة أنهم سيعذبون ويعاقبون عليها حال الكفر. لماذا؟ قال: حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام. إذن هم سيحاسبون عليها مع أنها لا تصح منهم. طيب لماذا لا تصح منهم؟ لأنها العبادات متوقفة على النية، والنية متوقفة على الإسلام، والعبادات لا تصح إلا بالإسلام. طيب، جواب على الإشكال الذي قلناه: طيب لماذا لا يطالبون بقضاء ما فات من الفروع التي تركوها؟ قال: ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. انتقل إلى قاعدتين أخريين، وهما: القاعدة الأولى، الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا قلت قم معناه إني أنهاك عن إيش؟ عن الجلوس. طيب، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قلت لا تجلس معناه أنا أمرك بماذا؟ أمرك بالقيام. طيب أكمل. فإذا قال له، قال رحمه الله: فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. خلاص، اسكن هذا الأمر، ولا تتحرك هذا النهي. طيب، انتقل المصنف إلى النهي الآن، ما هو النهي؟ قال: قال رحمه الله: والنهي استدعاء أي طلب، الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. خلاص، أغلق المعكوفتين. ما هو النهي؟ استدعاء الترك، يعني طلب الترك بالقول باللفظ ممن هو دونه. كيف نرقم؟ نقول استدعاء واحد، استدعاء الترك بالقول اثنان، ممن هو دونه ثلاثة، على سبيل الوجوب هذا الرابع. إذن استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، لكن لو طلب الترك من مساوي يقال له التماس، وإذا طلب الترك ممن هو أعلى اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، هذا نهي ولا هذا سؤال ودعاء؟ سؤال ودعاء. ثم قال: على سبيل الوجوب، ظاهره أن المكروه غير داخل في النهي، إذن ظاهره أن المكروه غير منهي عنه، وقيل بل هو منهي عنه. إذن هل يدخل المكروه في النهي مثل ما يدخل المندوب في الأمر أم لا؟ قولا، قول أنهم كلاهما داخل، وقول أنهما ليس بداخلين. ظاهر كلام المصنف أنها داخل، أنهما داخلان أم غير داخلين؟ غير داخلين، والقول الثاني أنهم يدخلون. طيب أكمل يا شيخ. انتقل إلى مسألة تتعلق بالنهي، هذه المسألة القادمة انتبهوا معي، وهي: قال رحمه الله، لحظة، الآن عرفنا أن الأمر يفيد إيش عند التجرد من عن القرينة، وعند الإطلاق يفيد إيش؟ الوجوب. النهي يفيد التحريم، نعم، ويفيد أيضا أمر آخر اللي هو الفساد، فساد المنهي عنه، أم لا يفيد ذلك؟ هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا يدل؟ فهمتوا؟ عرفنا أن النهي يقتضي التحريم، التحريم هذا يعني إثم، لكن العمل المنهي عنه هل يفسد ولا ما يفسد؟ هذه مسألة، هل النهي يدل على الفساد، على فساد المنهي عنه أم لا؟ قال، تفضل. قال رحمه الله: ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. ما معنى المطلق أولا؟ النهي المطلق يعني إيش؟ غير مقيد، لكن لو قال لا تفعل إن شئت معنى إيش؟ يعني يصير هذا حرام ولا يصير؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا ليس نهيا مطلقا، الكلام في النهي المطلق. قال: ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، ضعوا ألف، وضعوا حول الألف مربع، انتبهوا الآن، الكلام اللي سيأتي دقيق، ركزوا معي عشان تفهموا. إذن في العبادات، النهي المتوجه للعبادات أحيانا يكون متوجه لعين العبادة فيدل على فسادها، أو لأمر لازم للعبادة فيدل على فسادها، أو إلى العبادات أو إلى المعاملات، ويكون النهي متوجه إلى نفس عين العقد، عين المعاملة فيقتضي الفساد، أو إلى أمر داخل في المعاملة، لأمر داخل في المعاملة فيقتضي الفساد، أو لخارج لازم فيقتضي الفساد، أو لخارج غير لازم فلا يقتضي الفساد، على كلام المصنف. وطبعا كلام هذا سأعيده لأنه أكيد ما فهمت شيء. نكرر، نقول الآن العبادات، النهي المنصب على العبادة إما أن يتعلق بعينها، ركز افهموا كلامي بعدين نقرأ الكلام وسأقول لكم رقموا وضعوا وظيفة، إما أن ينصب على عينها أو لأمر لازم لها. واضح هذا الكلام ولا لا؟ إما أن يكون متوجه لعينها أو متوجه ليش؟ لأمر لازم لها. الآن خلونا في العبادات بعدين ننتقل للمعاملات، ونفس الكلام سنكرره في المعاملات ونزيد عليه. إذا قال في العبادات ضعوا ألف، ثم قال لأنه الآن صار النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات ولا لا؟ نعم، سواء نهي عنها لعينها، ضعوا رقم واحد، بس الألف تكون داخل مربع عشان رقم واحد نعرف أن هذا راجع للألف، ضعوا رقم واحد. قال لعينها كصلاة الحائض وصومها، هذه طريقة الشافعية، يرون أن النهي عن صلاة الحائض هو متوجه لنفس الصلاة، لعين الصلاة، والنهي عن صوم الحائض متوجه لعين الصوم. واضح هذا؟ إذن إذا كان متوجها لعينها كالنهي عن صلاة الحائض أو صوم الحائض فهذا يقتضي الفساد. ليش؟ لأنهم يرون أنه لدلالة أحاديث النهي على أن الصلاة والصوم منهي عنهما بذاتهما لعينهما. ثم قال أو لأمر لازم لها، ضعوا رقم اثنين. إذن في العبادات إما لعينها أو لأمر لازم لها، أو لأمر لازم لها. إيش لأمر لازم لها؟ يعني لأمر لازم لماذا؟ للعبادات، للعبادة. مثلوا لذلك قالوا كصوم يوم النحر، النهي عن صوم يوم النحر هل هو نهي لعين الصوم أم النهي لأمر لازم وهو الزمن كونه يوم نحر عشان الزمن؟ قال كصوم يوم النحر، فيعتبرون يرون، طبعا هذه مسألة خلافية ما هي مسألة مسلم بها، إنه يعني هذا التفصيل هذا تقسيم خاص عند المصنف ومن تابعه من الشافعية، وبعض الأصوليين يقسمون تقسيم آخر. الآن افهموا كلام المصنف، قال كصوم يوم النحر، فالنهي عن صوم يوم النحر ليس لذات الصوم وإنما لليوم، بسبب اليوم. طيب وش يعني اليوم؟ قالوا لأن الصوم في هذا اليوم ظاهره الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، هذا أمر خارج، يقول هذا يوم الله سبحانه وتعالى كأنه يعني استضاف الناس ضيفهم، فلا ينبغي أن يعرضوا عن هذه الضيافة عن هذا الكرم، هكذا يفهمونه، وبالتالي يعتبرون صوم يوم النحر النهي ليس لعينه وإنما لأمر لازم له. قال والصلاة في الأوقات المكروهة كذلك، النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة هل هو لذات الصلاة أم للزمن الوقت الذي هو؟ قالوا من أجل الزمن، قالوا أن النهي من أجل الوقت، والوقت هل هو جزء من الصلاة ولا خارج عنها؟ خارج عنها بس لازم، قالوا إذن هو لازم لها وليس لعينها. نفس الكلام في صوم يوم النحر، النهي إنما هو انصب من أجل الزمن، فهل الزمن هو جزء من الصلاة ولا هو خارج؟ هو خارج. فالزمن لازم للصلاة وليس بجزء منها. ولا لو كان الزمن مثلا جزء منها يمكن يصير النهي عنها بعينها. إذن صوم يوم النهر والصلاة في الأوقات المكروهة، النهي هنا كما يرى المصنف وجماعة من الأصوليين أنه منصب لأمر لازم وليس لذات العبادة. طيب يصير إيش الحكم؟ تبطل ولا ما تبطل؟ تبطل في الأول وتبطل في الثاني. قال وفي المعاملات، أنتم في العبادات هناك ضعتم ألف، هنا نضع باء داخل مربع. طيب النهي الذي يرد في العبادات، ركزوا معي قبل أن تكتبوا شيء ولا ترقموا، خلوكم معي. النهي إذا في العبادات إما أن يرجع إلى نفس العقد، هذا رقم كم؟ واحد، خلوكم لا تكتبوا بس رقموا كذا بأذهانك. إما أن يرجع إلى نفس العقد أو يرجع إلى أمر داخل في العقد، ما هو للعقد نفسه، لأمر داخل في العقد. وش هو الأمر الداخل في العقد؟ يعني ركن العقد، شرط العقد. طيب أو يرجع لأمر خارج عن العقد لكن لازم له، ملازم للعقد لكنه ليس منه، ليس داخل فيه. هذا رقم كم صار؟ ثلاثة. إذن إما أن يرجع لعين العقد أو يرجع لجزء منه لأمر داخل فيه أو يرجع لأمر خارج لكن لازم، وفي هذه الثلاثة الأحوال سيبطل العقد. بقيت الصورة الرابعة، أن يرجع لأمر خارج وليس بلازم، يمكن أن ينفك عنه، هذا الذي يصححونه. فهمت المسألة؟ نكرر، إما أن يرجع لعين العقد فما الذي يحصل في العقد؟ يبطل. وإما أن يرجع لأمر داخل في العقد فماذا يحصل في العقد؟ يبطل. أو لأمر خارج عن العقد لكن لازم له فيبطل، أو لأمر خارج عن العقد لكن ليس بلازم له فيصح. اتضحت القاعدة؟ القاعدة واضحة. بقي المثال، امشوا معي. قال المصنف وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد ضعوا رقم واحد، هذا الأول. طيب ما مثاله؟ قال المصنف كما في بيع الحصى. كما في بيع الحصى، تعرفون بيع الحصى؟ يعني أن يكون البيع بالحصى مثلا، يقول إذا رميت يجعلون الرمي هو العقد، مجرد أن أرمي خلاص تم البيع، أو يجعلون تعيين السلعة بالحصى، يعني ما تقع عليه السلعة هو المبيع مثلا. عموما هذه الصورة أو تلك الصورة أو غيرها من صور بيع الحصى، المصنف يقول بيع الحصى النهي فيه راجع لماذا؟ لماذا قد؟ ها؟ إلى نفس العقد. هذا الكلام هذا الذي قاله المصنف، لكن الظاهر أنه فيه نظر، وكثير من الأصوليون يعني ينظرون هذا القول، يعتبرون في نظر، ويعتبرون أن هذا لا يعود إلى نفس العقد بل هو يعود لأمر داخل فيه. لأنه إذا قلنا أن صيغة العقد هي الرمي، معنى إيش المجهول صار؟ إيش اللي اختل الآن؟ الصيغة، والصيغة ركن من العقد. فهمتوا؟ طيب ولو قلنا أن السلعة تتحدد، إذا فسرنا بيع الحصى بأن الرمي هو العقد هو الصيغة، يصير المشكلة في هذا العقد ما هو أو ما هي؟ إنه هذا عقد بيع ليس فيه صيغة، اختلت فيه الصيغة، والصيغة ركن من الأركان، فهل يقال النهي عاد لعين العقد ولا عاد لجزء منه؟ لجزء منه، يعني هذا المثال يصلح لما سيأتي. كذلك لو قلنا إنه السلعة إذا رميت الحصى فتتعين السلعة بالحصى التي بوقوع الحصى عليها، إذن ما هو المجهول هنا؟ المبيع. نفس الكلام، أصبح الخلل الآن في المبيع، والمبيع ركن من أركان البيع. طيب أو نقول جهالة المبيع، وهذا اختلال شرط من شروط البيع. إذن سيعود النهي ليس لعين العقد وإنما يعود لأمر داخل فيه. يعني هذا الأول يعود إلى نفس العقد وذكر المثال والمثال فيه نظر. ثم قال أو لأمر داخل فيه، اكتبوا عنده، هذا رقم اثنين، لأمر داخل فيه اكتبوا عنده تشرحا لها، أي لخلل في جزئه، لخلل في جزئه، في جزء من العقد، كأن يكون الخلل مثلا، الخلل يكون مثلا في الشرط أو في الركن. ثم مثل لذلك قال كبيع الملاقيح. ما هو بيع الملاقيح؟ يعني بيع ما في بطن الحيوان، لا يبيعه الحيوان وما في البطن تبع، لا، يبيعه ما في البطن دون الحيوان. هنا الجهالة فين؟ الخلل فين؟ النهي جاء لماذا؟ لنفس العقد أم لأمر داخل في العقد؟ هو جاء النهي لأمر داخل في العقد، وهو إيش؟ جهالة المبيع. إذن فالنهي عائد، نعم، عائد لجزء، أو النهي بسبب خلل في جزء العقد وهو المبيع، والمبيع ركن، الجهالة في المبيع. قال كبيع الملاقيح. إذن صار بيع الملاقيح الخلل في ماذا؟ في المبيع، كونه مجهول، المبيع مجهول، الثمن والسلعة، يشترط في الثمن أن يكون معلوما وفي السلعة أن تكون معلومة، وهنا حصل البيع وفي خلل في السلعة مجهولة. نفس الكلام في بيع الحصى، لاحظوا بيع الحصى الآن تشبه الأول ولا الثاني؟ تشبه الثاني، لأن بيع الحصى إذا قلنا إنه بيع الرمي الحصى هو الصيغة، إذن خلل في الصيغة، والصيغة ركن، إذن لخلل في ركن، وليس النهي جاء لنفس البيع. طيب قال أو لأمر خارج عنه لازم له، هذا الثالث، أمر خارج عنه يعني خارج عن العقد لكنه لازم له. ما معنى لازم له؟ اكتبوا عندها لا ينفك عنه. طيب ما هو المثال، مثال هذا الخارج اللازم؟ قال كما في بيع درهم بدرهمين، كما في بيع درهم بدرهمين. بيع الدرهم بالدرهمين ربا، وهو منهي عنه. طيب النهي جاء لماذا؟ لنفس العقد أم لأمر داخل في العقد أم لأمر خارج عن العقد لكن لازم له؟ قالوا النهي جاء من أجل الزيادة. هل الزيادة جزء من العقد ولا خارجة؟ لا خارجة. طيب هل هي لازمة أم منفكة؟ قالوا لا، هي لازمة بالشرط. إذن كما في بيع درهم بدرهمين اكتبوا عندها فالنهي لأجل الزيادة، وهي أمر خارج عن نفس العقد ولازمة بالشرط. لابد أن تكتبوا هذا الكلام عشان لما تجي تراجعوا تعرفوا تتذكروا الكلام هذا. إذن بيع الدرهم بالدرهمين ما هو؟ قلنا النهي لأجل ماذا؟ الزيادة. الزيادة خارجة عن العقد ولا داخلة في العقد؟ ليست من العقد، الزيادة ليست من العقد، لا هي صيغة ولا هي ركن ولا هي شرط. طيب هل هي لازمة للعقد أم لا؟ لازمة بالشرط، فهي لازمة بالشرط فيبطل العقد. طيب قال فإن كان غير لازم، فإن كان غير لازم، هذه الصورة الرابعة، فإن كان غير لازم له، يعني فإن كانت الأمر الخارج، الحين قال فإن كان غير لازم يعني خارج ولا داخل؟ يتكلم عن الخارج، يعني فإن كان لأمر خارج غير لازم له للعقد هذا يصح. تريد مثاله ولا لا؟ قال فإن كان غير لازم اكتبوا عندها أي خارج عنه. مثل لذلك قال كالوضوء بالماء المغصوب، ضعوا ألف الوضوء بالماء المغصوب منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه. طيب النهي لأمر خارج أم داخل؟ قالوا خارج. فين الخارج؟ لأن النهي ما هو عن الوضوء نفسه، النهي جاء للماء، النهي جاء عن الماء المغصوب. طيب هل الماء المغصوب لازم للوضوء أم غير لازم؟ قالوا لا ليس بلازم. افهموا الكلام كيف هم يفسرونه، هم يعتبرون أن النهي عن الوضوء بالماء المغصوب إنما هو منصب على الغصب. طيب ليش جاء النهي عن الغصب؟ إيش المشكلة؟ لأن الغصب إتلاف لمال الغير، فالنهي جاء عشان إتلاف مال الغير، عشان الغصب الذي هو إتلاف لمال الغير، وإتلاف مال الغير ليس منحصرا بالوضوء، يمكن أن يتلف ماء الوضوء ماء الماء المغصوب بشربه، ويمكن أن يتلفه بالاغتسال، ويمكن أن يتلفه بالوضوء، ويمكن أن يتلفه بسكبه في الشارع، وممكن أن يتلفه بأن يجعله في الطعام. واضح ولا لا؟ فليس الإتلاف لهذا المال لازما للوضوء، لا يصح، يعني لا يمكن، لا يتصور إتلافه إلا بالوضوء، فلذلك لم يكن لازم. إذن نعيد، لماذا كان الوضوء بالماء المغصوب خارجا وليس بداخل؟ لأن النهي ما جاء على الوضوء، وإنما جاء النهي على الغصب. طيب هذا أمر خارج، لازم أم ليس بلازم؟ قالوا ليس بلازم. لماذا؟ لأن النهي عن الغصب إنما هو بسبب الإتلاف، والإتلاف ليس بلازم للوضوء، قد يكون الإتلاف بأي شيء آخر. قالوا كالوضوء بالماء المغصوب مثلا. مثال آخر، قال وكالبيع وقت نداء الجمعة. باء، البيع وقت نداء الجمعة. البيع وقت نداء الجمعة منهي عنه لأمر داخل في داخل في المنهي عنه ولا خارج؟ خارج، لأن الجمعة البيع ليس جزء من الجمعة، فهو أمر خارج. طيب هذا الأمر الخارج لازم للجمعة ليس بلازم؟ الجواب يقولون ليس بلازم. لماذا؟ لأن النهي عن البيع وقت الجمعة جاء بسبب ماذا؟ جاء ليش؟ لئلا تضيع الجمعة، وضياع الجمعة ليس لازما ومنحصرا في البيع، قد يكون بالبيع، وقد يكون بالإجارة، وقد يكون بالكلام، وقد يكون بالنزهة، وقد يكون بأي شيء آخر، فهو ليس لازم لمسألة للبيع. قال وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد، لم يدل على الفساد. إذا فهمنا الآن، انتبه، فهمنا أنه المعاملات النهي إذا رجع المعاملات إما أن يجعل نفس العقد أو لأمر داخل فيه أو خارج عنه لكن لازم، أو خارج عنه وليس بلازم، والأخير هو الذي يصح وما سواه لا يصح. ثم قال لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف. المصنف هنا المقصود به الماتن صاحب الورقات. صاحب الورقات إيش قال؟ هل فرق هذا التفريق ولا قال كله منهي عنه فهو فاسد؟ قال إيش عبارة الماتن ما هي؟ ويدل على فساد المنهي عنه بدون تفصيل، بدون تفصيل. اللي فصل هذه التقسيمات وأخرج الصورة الأخيرة هو الشارح المحلي، طبعا هو الشارح المحلي وغيره من الشراح يفعلون هذا أيضا. قال خلافا لما يفهمه كلام المصنف اكتبوا عندها، أي الفساد مطلقا، عدم التفريق، أي الفساد مطلقا، وهو مذهب معروف، مذهب مشهور معروف. طيب انتهينا من هذه المسألة، ننتقل لما بعدها. تفضل. صيغ الأمر. تفضل. قال رحمه الله وترد، أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم. طيب لحظة، الإباحة واحد، المسألة إيش هي؟ إنه صيغ الأمر إذا جاءت بدون قرينة وبدون قيد فهي للوجوب، لكن أحيانا تخرج بالقرائن إلى أشياء أخرى. ما هي؟ قد تخرج إلى الندب، قد تخرج إلى الإباحة، قد تخرج إلى التهديد، قد تخرج إلى التسوية، تخرج معاني كثيرة، وكل هذه المعاني تدرس تفصيلا في علم البلاغة. الآن رقموا ما يخرج أو رقموا المعاني، معاني صيغ الأمر الخارجة عن المعنى الأصلي. قال الإباحة، ضعوا رقم واحد كما تقدم. طيب والثاني؟ أو التهديد، نحو اعملوا ما شئتم. هذا الثاني، اعملوا ما شئتم، هذا أمر. هل يأتي واحد يقول الله أوجب علي أن أعمل ما أشاء، ولا هذا أمر للتهديد؟ هذا للتهديد، اعملوا ما شئتم فستحاسبون. الثالث، المعنى الثالث، أو التسوية، نحو فاصبروا أو لا تصبروا. فاصبروا أو لا تصبروا، فاصبروا صيغة أمر. الآن ليس المراد الأمر، وإنما المراد ما هو؟ أنه يستوي، صبرتم على أو لم تصبروا على عذاب الله فعلى جهنم مثلا، فأنتم يستوي هذا. الرابع أو التكوين، هذا الرابع، كونوا قردة خاسئين، كن فيكون. الأمر هنا هو للتكوين، عندما يقول كونوا كذا فيكونون. وهناك معاني أخرى كثيرة مثل الامتنان، كلوا مما رزقكم الله، هو للمن، للامتنان عليهم، للإكرام، ادخلوها بسلام، ما هو أمر، هذا أمر إكرام. للإرشاد، استشهدوا شهيدين من رجالكم. للاحتقار، ألقوا ما أنتم ملقون، احتقار. وهكذا لها معاني كثيرة. طيب انتهى الكلام عن الأمر، نشرع الآن في باب جديد وهو العام والخاص. تفضل يا شيخ. العام، تعريف العام. قال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. خلاص، هذا بين معكوفتين، ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. ما معنى شيئين فصاعدا؟ فصاعدا يعني إلى أي رقم. ثم قال من غير حصر، يعني لا يكون بأسلوب الحصر، لا يكون بلفظ فيه حصر. من غير حصر اكتبوا عندها أي في اللفظ، كالعدد، كالعدد. لو قلت كالعدد 100,000 نحوها، فلما لو قلت 100، هذا 100، لو قلت 100 هذا عم شيئين فصاعدا، ولا ما عم؟ عم شيئين فصاعدا، لكن مع الحصر، لأني قلت 100 حددتهم ب100. لو قلت أكرم الطلاب هذا عام، لكن لو قلت أكرم 100 طالب هذا عام؟ لا، ليس بعام، لأنه عم أكثر من 2 صحيح، لكنه مع الحصر، فهمت عليه؟ ولذلك يقولون في العام في تعريف لفظ آخر، يقولون اللفظ المستغرق لما يصلح له، يعني يستغرق كل ما يصلح له، جميع ما يصلح له لجميع أفراده من غير حصر، من غير حصر. أكمل يا شيخ. من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به، ففي العام شمول. طيب، العام له ألفاظ، كيف نعرف أن هذا عام ولا غير عام؟ عندنا صيغ معينة هي صيغ العموم، نفهم إذا جاءت الصيغ هذه، إذا جاءت صيغة من هذه الصيغ نفهم منها العموم. طبعا هذه الصيغ اللي ذكرها المصنف هنا ذكرها باختصار شديد، وإلا يعني كتب الأصول كبيرة يعني فيها أكثر توسع. فمهم الآن على الأقل نعرف الأساسيات من صيغ العموم. طيب، ما هي ألفاظه، ألفاظ العموم؟ قال رحمه الله: وألفاظه الموضوعة له أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. ضعوا هنا رقم واحد داخل مربع. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام مثل إيش؟ هذا صيغة عموم، من صيغ العموم الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. إن فين العموم الآن؟ لفظ العموم فين؟ الإنسان، ضعوا خط فوق الإنسان. إذن إن الإنسان، الإنسان هو اسم لواحد لكنه عرف بأل، فشمل وعمل أو فشمل وعم جميع الإنسان، كل ما يصدق عليه إنسان فهو داخل في هذا. إن الإنسان لفي خسر ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية ضعوا عند الثانية أيضا رقم اثنين داخل مربع. قال إيش؟ واسم الجمع المعرف باللام أضيف عليها أو بالإضافة، يعني الذي عرف باللام بالألف واللام أو عرف بالإضافة. واسم الجمع المعرف بإيش؟ باللام أو بالإضافة. طيب ما معنى اسم الجمع المعرف باللام أو بالإضافة؟ المقصود هنا باسم الجمع، أول شيء ما معنى اسم الجمع؟ مقصود باسم الجمع هنا إيش؟ المقصود اللفظ الدال على جماعة، اللفظ الدال على جماعة، اللفظ الدال على جماعة. هذا يشمل أشياء كثيرة، يشمل الجمع ويشمل اسم الجمع ويشمل اسم الجنس الجمعي. تعرفون الفرق بين هذه ثلاثة؟ إيش الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي؟ طبعا هذا ليس محله، هذا يدرس هناك في دراسة اللغة، ولذلك نقول الأصول ينبغي أن تكون يعني متأخرة في الدراسة بعد إتقان أمور كثيرة، علوم كثيرة، وإلا سنأتي كل باب نتحول لبلاغة، بعدين نتحول لنحو، بعدين نرجع لصرف، وبعدين وهكذا. طيب إذن المراد اللفظ الدال على الجماعة، فيشمل الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. شيخ إيش الفرق؟ اسم الجمع الذي ليس له مفرد نوعه، فالنساء ليس له مفرد. بعده أكبر اسم الجنس الجمعي. طيب يا جماعة خلاص شوف يا جماعة، باختصار اللفظ الدال على الجماعة، فهمتوا هذا المعنى؟ اللفظ الدال على الجماعة، أي لفظ يدل على الجماعة، هذا التفصيلات هذه تحتاج إلى دراسة مستقلة. لكن بإيجاز، الجمع يدل على أكثر من اثنين: دلالة تكرار الواحد بالعطف، دلالة تكرار الواحد بالعطف، يعني عندما يطلق الجمع، عندما يقال المسلمون كأنه يقول المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم، هكذا يقصد، يعني يراعى فيه الأفراد المتعاطفة. وأما اسم الجمع فنفسه يدل على أكثر من اثنين، لكن ليس باعتبار الأفراد المتعاطفة، وإنما باعتبار دلالة الجملة على أجزاء مسمى، يعني باعتبار الدلالة على الكمية كاملة بدون الأفراد، ما ينظرون فيها للأفراد، ليس المقصود فيها الأفراد. وأما طبعا الفرق بينهم، يعني من نقول الجمع مثل رجل ورجال، لما تقول رجال يراعى فيه كأنك تقول رجل ورجل ورجل ورجل وهكذا. طيب وهذا أيضا الجمع قد يكون له واحد من لفظه وقد لا يكون، مثل أبابيل جمع وليس له واحد من لفظه. اسم الجمع اللي يكون إيش المراعى فيه يدل على اثنين فأكثر باعتبار الكمية مش باعتبار الأفراد المتعاطفة، وهذا قد يكون له واحد من لفظه، مثل عندما نقول ركب وراكب وخدم وخادم وصاحب وصاحب، وقد لا يكون له واحد من لفظه، مثل قوم ورهط ونفر ومعشر، هذه أسماء جمع ولا واحد لها من لفظه. أما اسم الجنس الجمعي فهو ما وضع للحقيقة باعتبار الماهية، ما لها علاقة بالأفراد، باعتبار الحقيقة فقط، باعتبار الماهية فقط، وهذه تقع على القليل والكثير. وهذه يميزون بين الواحد والمفرد أحيانا بالتاء، مثل ما يقولون تمر واحده تمرة، ومثل ما يقولون بقر وواحده بقرة، وأحيانا الفرق يكون بياء النسبة، فيقولون قريش وقرشي وروم ورومي، اسم الجنس الجمعي روم والمفرد منه رومي. طيب كل هذه تدل على الإيش؟ على إذا عرفت بأن فتدل على العموم، أو إذا عرفت بالإضافة كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع، وأضيفت عرفت بالإضافة فتعم كل ولد، اللي عنده 10 أولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، معناه أنه هذا الكلام سيشمل نصف الأولاد ولا 3/4 أم جميع الأولاد؟ جميع الأولاد. طيب، قال نحو فاقتلوا المشركين، المشركين جمع. طيب الثالث ما هو؟ والأسماء المبهمة ضعوا رقم 3 ونقف هنا، انتهى الوقت، نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.